وما

جناحك من

أجمل يوم. أيوة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نعم. السلام. وعبد ربك. السلام. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن Oh, قل إنسان